بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبائي الكرام في حلقة جديدة من بودكاست مناجات الليل. الليلة سنتحدث سريعا عن مواضيع متعلقة بالإعلام، أظن أنها مهمة لنا جميعا. فتأثير الإعلام علينا سلبا وإيجابا أصبح شيئا مفروغا منه، ونظرية ما يسمى بالإبرة تحت الجلد أو The Needle كما يسمونها، التي تقول إن تأثير الإعلام هو كتأثير حقنة تحت الجلد، أي أنها تدخل الدورة الدموية. فرسالة الإعلام تؤثر مباشرة على المتلقي، ولا يعني هذا أنك ستشاهد شيئا في التلفزيون وتسمعه في الإذاعة وتقرأه في الصحف فتؤمن به مباشرة، فللإعلام أساليبه غير المباشرة والتي هي أحيانا كثيرة أشد تأثيرا من الرسائل المباشرة. والإعلام كما هو معروف يشمل الترفيه والإخبار والتثقيف، وهذه الأركان كلها تمثل الإعلام. وإن كان الموضوع يرتبط عندنا عادة بالأخبار والتي هي عادة مباشرة جدا، كما يقولون الخبر مقدس والرأي مكفول أو الرأي حر، هذه النظرة القديمة تتلاشى شيئا فشيئا، فيتداخل الخبر مع التعليق والرأي وغيره. والموضوع طويل، سنتحدث فقط عن منحا متعلق بالإعلام الجديد وما يسمى بإعلان المواطن أو citizen journalism، حيث كانت في القديم مثلا لما كان في الثمانينات والتسعينيات وحتى بداية الألفينيات، إذا كان هناك حدث فعلينا أن نجهز طاقما من مصور ومساعد وصحفي وآلات عملاقة وغيرها ونذهب إلى الحدث، وعادة يكون الحدث قد مرت عليه فترة. إذا كان حادث السير مثلا أو شيء من هذه الكوارث الطبيعية السريعة قد لا ندرك إلا آثاره. أما الآن فيمكن لشخص واحد مع هاتف واحد أن يقوم مقام هذه الجماعة، وبدل أن يكون عليه أن يذهب بالسيارة فهو موجود أصلا في مكان الحادث، وبالتالي فهو شاهد عيان، ولكنه شاهد عيان وموثق وصحفي في نفس الوقت ومحرر وهيئة بث. فحتى بداية الألفينيات كان البث المباشر مقصورا على الهيئات الكبرى، ليس فقط الهيئة التلفزية والإذاعية المتوسطة، فكان لابد من أجهزة متصلة بالأقمار الصناعية تكلفتها باهظة لنقل البث المباشر. الآن مع خدمة فيسبوك لايف يمكن لأي شخص أن يبث لما لا ينتهي من الناس عبر العالم في بث مباشر لجريمة تحدث أمامه أو لحدث طبيعي، زلزال مثلا أو تسونامي أو غيره، وقد شاهدنا هذا كثيرا. وبالتالي فقد سحب البساط كما يقولون من تحت الإعلام التقليدي شيئا فشيئا، وهذا له أضراره الكثيرة، طبعا له بعض الإيجابيات، ولكن من أضراره أن أي شخص صار مؤسسة، طبعا مؤسسة يكون لها خط تحرير، هذا الشخص ليس لديه خط تحرير، إنما ما يراه هو شخصيا، قد يكون غير متعلم، قد يكون غير مثقف، قد يكون غير ملتزم بالقضايا العامة، بل قد يكون غير مخاطب، قد يكون قاصرا مثلا أو ذو لوثة أو جنون. هذه المسائل تطرح مشكلة كبيرة، فالمؤسسات على علاتها هي مؤسسات تحاول المحافظة على القدر القليل من المسؤولية، لأنها شخصيات اعتبارية مسؤولة وفيها درجات. فمثلا المراسل سيكتب نصا، ولكن التحرير هو من سيجيز هذا النص أو لا، ثم هناك موافقات قبل البث، كل هذا تم اختصاره. فأنا أسجل وأبث مباشرة ما يحلو لي ويمكن لأي شخص أن يراه. هذه مشكلة، وهي مشاكل الحرية المطلقة كما يقولون. القضية الأخرى في الإعلام التي أريد أن أتحدث عنها، خصوصا ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، فهي صناعة القدوة وقتلها في نفس الوقت. القدوة قديما كان يتم صناعتها من طرف الجميع، من طرف المجتمع، لأشخاص ذوي تجربة كبيرة، ذوي ثقافة عالية، يتسمون بالأخلاق والالتزام، وجربوا على مر السنين، وبالتالي صاروا قدوة للمجتمع من علماء ورجال أعمال كبار ومثقفين وكتاب وغيرهم. أما الآن فالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصنع لنا نماذج من القدوة جديدة. كل شخص مثير للجدل أصبح ينظر إليه على أنه شخصية مشهورة، ومع الزمن يصير قدوة أو قائد مجتمع كما يقولون، قادة الرأي وقدوة أو رول مودل كما يسمونها. وبالتالي ينظر إليه الشباب كقدوة حسنة، يقتدون به وينظرون إليه بإجلال، رغم أن هذا الشخص لم يقدم شيئا ولم يستحق هذه المرتبة. وقد يكون هذا مضرا جدا لأجيالنا القادمة، لأنه ليست هناك سلطة مراقبة. مثلا لنفترض أن شخصا ما أثار جدلا عبر أسلوب ما يسمى عند الإعلاميين الصدمة الشوك، قام بعمل فظيع، قام بشتم مثلا الدين أو شتم كذا، أو قام بالنشر عن مواضيع محرمة أو تابوهات عند المجتمع، هذا الشخص سيكون منبوذا من الجميع، سيهاجم الجميع، ولكن هذه المهاجمة ستجعل اسمه يتردد كثيرا وصورته تتردد كثيرا فيصير مشهورا. هذه أبسط الطرق. عندما صار الناس كلهم يعرفونه ويشتمونه، ستظهر فئة تدافع عنه. المرحلة الأولى كان مدانا فقط، سيكون هناك مدافعون وهناك مهاجمون، وبالتالي صار شيئا ما مثيرا للجدل. فالوعي العام سيراه كشخص مثير للجدل بدل أن كان شخصا سيئا فقط. مع الزمن تختفي هذه المسألة، ربما تراجع عنها، ربما اعتذر، المهم أنه صار مشهورا. بعد أن اعتذر سيتلقف الإعلام لأنه مثير للجدل، فستراه على التلفزيونات والإعلام التقليدي والإذاعات وغيرها، وطبعا في وسائل التواصل الاجتماعي. بعد فترة من الزمن يصير هذا الشخص شخصية عامة لأنه مشهور، ثم يصير قدوة لكثير من الناس، وهنا مكمن الخطورة الحقيقي. يبدو أن الوقت أخذنا كعادته. شكرا لكم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. لكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.